نبدأ برسالة باعثتها المستمعة أم عبد الله من جدة، تقول: منذ سن مبكر ظهر الشيب في رأسي وعمري لم يتجاوز 40 عاما، في 37 من عمرها كما تذكر اشتريت حنة مكتوب عليها اللون بني، وعندما أضعه على شعري يظهر لونه أسود، علما بأني أخلطه بالكركم اللون أصفر ليكسر سواده، ولكن لا نتيجة. حاولت في جميع الصبغات ومنها الكتم ولم أحصل إلا على النتيجة أن يتحول شعري إلى أسود، هل علي شيء في هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا بأس باستعمال ما ذكرت، لكن لا بد من معرفة هذه المادة إذا كانت طاهرة وكانت مباحة وكانت لا تمنع وصول الماء إلى البشرة وإلى الشعر عند الاغتسال من الحيض أو من النفاس، أو مثلا في حال الاغتسال من الجنابة أو المسح في حالة الوضوء، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. تذكر أنها زوجة ثانية، وعندما يتشاجر زوجها مع زوجته الأولى يأتي عندي خلال النهار فقط في يومها، وعندما أراجعه يقول لي: الأمر ليس بيدك، فلا تتدخلي، فهل علي شيء؟ الجواب: هذا الأمر يرجع إليه، لأنه هو أعلم بمصالح نفسه، وإذا لم تكوني أنت سببا في مجيئه أو في منعه فلا إثم عليك، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. دورتها الشهرية 5 أيام، وأصبحت في بعض الأشهر تأتيها 3 أيام أو 4 وينقطع الدم. اليوم الخامس يأتيها كدرة، وبعض الأشهر لا ترى هذه الكدرة، فماذا عليها أن تفعل؟ الجواب: علامة الطهر عند المرأة من الحيض أو من النفاس نزول ماء أبيض تسميه النساء القصة البيضاء، ثم بعد ذلك ينزل كدرة أو صفرة بعده. فإذا كانت علامة هذه المرأة نزول الماء الأبيض، فالكدرة والصفرة التي نزلت بعده ليست من الحيض. أما إذا كانت الكدرة والصفرة نازلة قبل نزول الماء الأبيض، فإن هذه المدة تكون تبع العادة. ومن النساء من تكون علامة طهرها النشاف، وكذلك إذا كانت علامة هذه المرأة من الطهر هي النشاف، فإن الصفرة والكدرة بعد تأكد النشاف لا تعد من الحيض، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه أسئلة بعث بها طلاب المعهد العلمي في محافظة الزل في مجموعة من الأسئلة لطلاب المعهد: هل يجوز ترك الصلاة في مسجد الحي بحجة الذهاب إلى مسجد يتأخر في الصلاة في مكان آخر؟ الجواب: الشخص عندما يكون في حي ويتقيد بالصلاة في مسجد الحي ثم يغير ذلك إلى مسجد آخر، قد يفهم من ذلك أن هذا قدح في إمامة الإمام، فبإمكانه أن يطيب خاطر الإمام ويخبره بأنه يريد كثرة الدرجات في المسجد البعيد، كثرة الدرجات من ذهابه إليه وكثرة الدرجات من رجوعه منه إلى بيته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا صليت صلاة من الصلوات المفروضة وعند الانتهاء اكتشفت أني صليت عكس اتجاه القبلة، فماذا علي أن أفعل؟ الجواب: استقبال القبلة شرط عند القدرة على ذلك، وأنت مفرط في عملك هذا، فالواجب عليك إعادة الصلاة، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؟ ما وقت البركة في الصلوات المفروضة؟ الجواب: لا بد من معرفة مواقيت الصلاة، فإن جبريل عليه السلام صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم يومين، صلى به اليوم الأول حينما زالت الشمس، وصلى به العصر حينما كان ظل كل شيء مثله، وصلى به المغرب حينما غربت الشمس، وصلى به العشاء حينما غاب الشفق، وصلى به الفجر حينما طلع الفجر. وفي اليوم الثاني صلى به الظهر حينما كان ظل كل شيء، يعني قبل دخول وقت العصر، يعني صلى به الظهر في آخر وقتها، وصلى به العصر في آخر وقتها، وصلى به العشاء في آخر وقتها، وصلى به المغرب في آخر وقتها، وصلى به العشاء في آخر وقتها، وصلى به الفجر في آخر وقتها، وقال له الصلاة ما بين هذين الوقتين. وإذا نظرنا إلى مواقيت الصلاة فإننا نجد أن الظهر يدخل بزوال الشمس ويمتد حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويمتد وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ثم يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس ويمتد إلى غروب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء بعد غروب الشفق ويمتد وقت الاختيار إلى منتصف الليل، ثم يأتي وقت الضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر ويمتد إلى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. ولا شك أن الإنسان عندما يصلي الصلاة في أول وقتها لا شك أن هذا هو الأفضل، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. نسأل عن حكم محادثة النساء عن طريق الإنترنت. الجواب: من قواعد هذه الشريعة قاعدة سد الذرائع، ومكالمة النساء عن طريق الإنترنت مكالمتهن لا داعي لها. المرأة عندما يحتاج إليها في مثلا في القضاء، يعني يحتاج إليها في مسألة قضائية كشاهدة مثلا، فلا مانع من ذلك. غرضي من هذا أنه لا مانع من تكليمها في أحوال الضرورة، أما في هذه الحال فلا تجوز، لأنه قد يتدرج الأمر فيما بينه وبينها ويحدث ما لا تحمد عقباه، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هذا أيضا طالب من طلاب المعهد يقول: شيخ، عندما أريد أن أتوضأ تلازمني الشكوك في غسل الأعضاء، أعيد غسل العضو أكثر من 3 مرات، وفي الصلاة تراودني الشكوك هل انتقض وضوئي أم لا، ما العمل الذي أفعله للتخلص من هذا الأمر؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا من جهة غسل العضو، وتوضأ في بعض الحالات توضأ مرة ومرتين، يعني جمع، أو مرة، يعني يغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها 3 مرات، فالأمر في هذا واسع، لكنك لا تتعدى 3. وإذا حصل عندك شيء من الزيادة وتكرر هذا، فلا شك أن هذا من وساوس الشيطان، والواجب عليك أن تترك هذه الوساوس، وأنك إذا توضأت كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تعيد ذلك. هذا من جهة الوضوء. ومن جهة الصلاة، إذا دخلت فيها فإنك تشتغل فيها من ناحية، لأنك واقف بين يدي الله جل وعلا، فتستشعر عظمة الله جل وعلا، وكذلك من ناحية القراءة ودعاء الركوع وما إلى ذلك. وإن حصل شيء من كثرة ما يعرض لك في الصلاة من ناحية العدد، فإن هذا من الوساوس وعليك أن تجتنبه وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. أيضا هذا طالب يقول بأنه يحفظ القرآن وتأتي بعض الفترات يبتعد عن المراجعة فينسى كثيرا من ذلك الحفظ، هل هو آثم وما الحل لتفادي نسيان الحفظ؟ الجواب: الشخص إذا أنعم الله عليه بحفظ القرآن فهذه النعمة تحتاج إلى شكر، ومن شكرها المحافظة على غيب على حفظ على حفظه عن ظهر قلب. وبإمكان الشخص أن يجعل له وردا من كل يوم، سواء كان هذا الورد في النهار أو كان في الليل. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل 1. فاليوم الأول من الأسبوع يقرأ الشخص من أول القرآن إلى نهاية سورة النساء، وفي اليوم الثاني يقرأ من أول سورة المائدة إلى آخر سورة التوبة، وفي اليوم الثالث يقرأ من أول سورة يونس إلى آخر سورة النحل، وفي اليوم الرابع يقرأ من أول سورة الإسراء إلى آخر سورة الفرقان إلى آخر سورة الفرقان، وفي اليوم الخامس يقرأ من أول سورة الشعراء إلى آخر سورة ياسين، وفي اليوم السادس يقرأ من أول سورة الصافات إلى آخر سورة الحجرات، وفي اليوم السابع يختم يقرأ من أول سورة قاف إلى آخر القرآن. فإذا رتب الشخص ورده على هذه الطريقة كما كان الصحابة رضي الله عنهم يرتبون وردهم على ذلك فهذا حسن. وإذا كانت عنده مشاغل كثيرة ولا يتمكن من الإتيان بهذا المقدار في كل يوم، فإنه يقدر لنفسه وردا حسب ظروفه. أما كونه يتركه شهرا أو شهرين أو 3 أو سنة ثم يعود إليه فإن هذا لا شك أنه لا ينبغي، لأن هذا ليس من أخلاق الإنسان الذي وفقه الله جل وعلا لحفظ القرآن. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا الشاب أيضا يشتكي من إصابته ببعض الوقوع في المعاصي من السماع والمشاهدة أو حتى الدخان أو نحو ذلك، يقول: أرجو منك نصيحة دلني على طريقة أتخلص فيها من هذه الأمور وأستقيم على طاعة الله. الجواب: تربية الإنسان لنفسه من الأمور المهمة، وكثير من الناس تكون تصرفاته في نفسه تصرفات عشوائية، بمعنى أنه لا يفكر فيما يأتي ولا يفكر فيما يترك من جهة الحل والحرمة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه لا يفكر في نتائج الأمور التي يزاولها، سواء الأمور التي يتركها وهي واجبة أو الأمور التي يفعلها وهي محرمة، لا يفكر في نتائجها على نفسه وعلى أسرته وعلى مجتمعه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا يفكر فيما يؤول إليه أمره عند الله جل وعلا، وذلك أن الله جل وعلا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويقول جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإذا وقف بين يدي الله جل وعلا وعرضت عليه أعماله القبيحة كما قال جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. عند ذلك قد مثلا يقول: أنا لم أعمل هذه الأعمال، والله جل وعلا قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فهؤلاء خمسة شهود يشهدون عليك بالمعاصي التي عملتها، سواء كانت المعصية ترك واجب أو كانت المعصية فعل محرم. وكذلك ويضاف إلى ذلك شهادة الأرض عليك، فإنها تشهد بما عمل عليها يوم القيامة، كما قال جل وعلا: يومئذ تحدث أخبارها. ومن جانب آخر، فإن أعمالك تعرض على الله يوم الاثنين والخميس، والشخص يحرص بقدر استطاعته أن تكون أعماله التي تعرض على الله يوم التي تكتب في صحائفه وتعرض على الله يوم الاثنين والخميس ويحاسب عليها يوم القيامة، يحرص بقدر استطاعته أنها تكون مرضية لله جل وعلا. وعندما يقع منه شيء من الغلط فعليه أن يسارع ويتوب إلى الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يقول: قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعلى هذا الشاب وعلى غيره من الذين يتساهلون في ترك المعاصي فعل المعاصي، فإنه لا يدري قد يأتيه الموت وهو على حالة مغضبة لله جل وعلا، فيختم له بخاتمة سيئة. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أبو صالح من الرياض. والدي تزوج والدتي وأنجبتني ثم طلقها، وتزوجت من رجل آخر وأنجبت منه أولادا وبنات. هذا الرجل متزوج من امرأة أخرى وله منها بنات وأولاد، ما حكم زواجي من إحدى البنات من المرأة الثانية لزوج أمي؟ الجواب: لا مانع من أن تتزوج إحدى بنات هذا الرجل من المرأة التي ذكرت، لأنه ليس هناك ما يمنع من تحريمها عليك. وبالله التوفيق. السلام عليكم. هذا سائل من مصر يقول: جئنا من مصر لأداء العمرة وسنبقى في مكة 5 أيام، هل يجوز لنا أداء أكثر من عمرة في فترة بقائنا في مكة؟ الجواب: الشخص إذا قدم للعمرة وأداها وأراد أن يعتمر عن حي عاجز أو عن ميت، فإنه لا مانع من تكرار العمرة. أما كونه يكرر العمرة تطوعا لنفسه، فإن العمرة مكونة من طواف وسعي، والطواف أفضل من السعي، فعليه أن يكثر الطواف بالبيت. وبالله التوفيق. السلام عليكم. إذا نذرت أن أتصدق بشاة، هل يجوز أن أخرج بدل الشاة قيمتها؟ الجواب: إذا نذر الشخص شيئا معينا فإنه، وكان هذا المعين من الأمور المباحة، فإنه يتقيد بنذره، ويكون تقيده بنذره داخلا في العمل بالآيات التي تحث على الوفاء بالنذر ومدح الموفين بالنذر. وبالله التوفيق. السلام الله عليكم. يقول: إذا كنت في سفر وحضرت في المسجد وهم يصلون العصر مع الإمام، ومضت من الصلاة أو مضى من الصلاة ركعتان، هل أتم الصلاة 4 أم أسلم قصرا؟ الجواب: فيه مسألتان هنا تشتبهان على بعض الناس. المسألة الأولى: إذا كان الشخص مسافرا واقتدى بمقيم، فالشخص إذا اقتدى بمقيم فإنه يصلي صلاة المقيم، فإذا اقتدى به وهو يصلي الظهر صلاها 4، وكذلك العصر، وكذلك العشاء، لأن بعض الناس يصلي ركعتين ثم يسلم، بعضهم يصلي ركعتين الأوليين من الظهر ثم ينفصل عن الإمام ويسلم ويمشي وهو يصلي الظهر. فإذا اقتدى بمن يصلي الظهر فإنه إذا اقتدى بمقيم فإنه يصلي صلاة مقيم. هذه مسألة. المسألة الثانية أن المسافر إذا كان هو الإمام والمأموم هو المقيم، فللمسافر أن يصلي صلاة مسافر، أما المقيم فإنه يتم صلاته كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عام الفتح، فإنه صلى بأهل مكة في الحرم وقال أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هذه أسئلة بعثها مستمع من الرياض، يسأل عن الجلوس بعد صلاة الفجر للذكر، هل الاستماع إلى درس العلم أفضل أم الجلوس للذكر منفردا حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين؟ الجواب: إذا جلس في مجلس علم شرعي أو جلس يذكر الله فكل هذا خير، وأرجو أن يكون الأجر تاما، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هل الركعتين بعد طلوع الشمس تعتبر سنة الضحى أم لا بد من أداء سنة الضحى، وما الثواب المترتب على هذا الأمر؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم من الوصايا التي أوصى بها ركعتي الضحى، والشخص إذا جلس حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح وصلى ركعتين فهما ركعتا الضحى، وإذا كان ما يجلس ولكنه صلاهما فهما ركعتا الضحى، ولكن الأجر يختلف لقول الله جل وعلا: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل الميت في القبر ترد روحه فقط وقت السؤال، وما المراد بحياة البرزخ؟ الجواب: الشخص عندما يدفن في قبره يأتيه ملكان ترد إليه روحه، ويأتيه ملكان ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيثبت الله الإنسان في حياته ما يزيغ، ويثبته عند نزع روحه ينطق بالشهادة، ويثبته في قبره لإجابة الملكين، ويثبته في جميع مواقف القيامة. ولكن على الإنسان أن يحرص بالسير على طريق يرضي الله جل وعلا. أما حياة البرزخ فهي كيفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا. نعم، جاءت آيات تدل على منازل أرواح الأنبياء ومنازل أرواح الشهداء ومنازل أرواح من دون ذلك، وفيه الأرواح التي تكون مثلا عند باب الجنة، وفيه الأرواح التي تكون في سجين، كما قال جل وعلا في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن الوعيد المترتب على الانتحار، هل صاحبه مخلد في النار وهل يصلى عليه؟ الجواب: من المعلوم أن من ضروريات هذه من مبادئ هذه الشريعة حفظ الضروريات، ومن الضروريات حفظ النفس، والنفس تحفظ بعدم التعدي عليها من جهة، وبإقامتها من جهة أخرى، يعني إقامتها في المطعم والمشرب والملبس والمسكن وما إلى ذلك، وكذلك لا يتعدى عليها. ولهذا شرع الله جل وعلا القصاص،